فأطلع بك بي إرمجا موسى لنبتل وليت إلى إله موسى ودى موسى أملاك بك بي تملك تي موسى أملاك لاي يتلي أيو يتقاط إرمجا موسى لنبتل وباك هنسان دي جنبالين تولو عدر قسيل رداتون يكر إسراء بالدربون ماكارون اندي سلاززو وإني أنا أنيل لأظنه كاذبا موسى موسى وشتا منا كتافي نوبية ترطر له وين وإني لأعتقد موسى كاذبا في ادعائه أن له إلها غيري موسى كان يوتي أملاك الله ينانتم يني ما أملاك إياله بزو يوران إيه النقر بفزو من يالك كبرو كان يوتي الأملاك اندليل نماكو قل موسى يني أملاك كسماي بلا أل إيالة سلم يورا إنسا قنبال لنينا أني مود موسى أملاك بك بيه يموسى أنا أملاك أتكتشي موسى أملاك اندليل لو لسوم هنا لتكتايو أكال ما سايتن ديشن إنسا قنبال لنينا حساب سنزر بزي حسابو عندنا زكاة بالمسوّتين أساسا باتشون لما كيّرنا أبو حيان من الالو وبلوغ أسباب السماوات غير ممكن بمسارتو السماء من قروتين وهم ودي سماء اللي أدرستي ميشل ممكنياتو تشين متكم أما يمتشين أبت أم كبان نبر لكن فرعون أبرزه في سورة الممكن تمويها على سامعه موسى فرعون يهنسين ليتشال ندميتشل ودي سماي لموتات من قروتشن ومشاشت ندميتشال أدرقو بوقت ياكرربو الدامات أتشون أكتا أتشال ماسك يرنو منا قرو قلسة ميقر عشان نفو أتشو قداهو ندزينو ندبلو نسوم ياستاسب لو طعم تطول سولان دامسو كمسقاتو تنسا فسوم ما يتاسبو نقر ندميتاسبو أدرقو أكرربو نسيل ولما قال فأطلع إلى إله موسى كان ذلك إقرارا بالإله فلذلك استدرك هذا الإقرار بقوله وإني لأظنه كاذبا أياتو عندنا موسى كسماء بلا أملاك على اللي جميلها الساب يتوسنا يتكبر وكما يشتون قرندان لها سايا نسا يتقنبال لنا أسباب السماوات يسماء من قد ويمود السماء يوسدن يميشلون مكنات هلو تتكمل موسى ألن يدملوا أملاك بكلبل أهون الله كسماي بلاينو يدملوا أستساسا موسى أن فرعون مكاكل إتايل فرعون موسى أملاكي كسماي بلاينو يدمل تبرسلة ستا فرعون يموسى أن أملاك لما تكات يموسى أملاك لإرمجال موسى ورسماي نهنسان دي جنبان التي فلقوا تقنبتوا اللي السيابكا ودى موسى أملاك بكبلو موسى دي اللبت المرمجام وصل سلفا لغن سلزي زاري الله كسمات بلاين يميلون الساسب ما يكبلو سووتهم دا عند قرآن ويمر رجهون ياغل القلال وإني لأظنه كاذبا موسى كسمات بلاي أملاك يالله يبريد إنك قرال إليه النقر لأظنه كاذبا وشتام نبينه المتردر وما تقبل في السماء الفلق ما التشلم منه كان يجيل إلى أملاك اللهم بيه على السماء نقولي موسى كسبات سماء بلا أملاك اللهم فرعون دقمو نو يلم كسماء بلا مش تابنو موسى بلو أقوى مستدى سلزي موسى تكتا يهون وكاروش الله كسبات سماء بلا المنورون يكبلا لهم على اتمام كسوات سماي بلاي الله يلم من دغمو يمان دغاف يچندون هي قران يتوسنت قوم يسطنال وكذلك لك اندزي هو الله زين لفرعون لفرعون تشلملت تجيطلت سوء عمله يمشراو مطفو سرا امرنا تجيطو قربلت ومثل ذلك التزيين زين لفرعون عمله السيء حتى رآه حسنا أقول موسى أملاك لما تكات ودى سماعي لما تكات يتوسنهن سواتش ندقنا بولت اندت أيك أو هلو ይሄ በጎ ተግባር መልካም ተግባር ነው ብሎ አስቦ ለማከናወን እንደፈለገው ሁሉ የተቀረጸ ጸያፍና መጥፎ ተግባሮቹ ሰይጣን አጊጦና ሸልሞ አቀረበለት እሱም በጎ ተግባር ነው ብሎ ተቀበለው وسد عن السبيل لزيم ومنع بضلاله عن طريق الهدى لزيم الله جل وعلا وسد تاجد عن السبيل كتككلنيا يهوت منجد تاجد يهوت منجد ان لا يغنيو الله جل وعلا بر زقبت مالتنا كلسبو بغزاجو በገዛጁ ኩፍርን ስለመረጠ በገዛጁ የጥመትን ጎዳና ስለሻ አላሁ ጀለ ወዓላ አይደለም ምን እንጂ وما كيد فرعون الا ابيت هاي السمام يسمع الله استاذ يسمع ماشي وكذلك لك اندزيه لك اندزيه مالت يا موسى املاك ለማጥቃት የሙሳ አምላክ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ሃማንን ህንጻ ይገንባልኝ ብሎ እንደጠየቀው ሁሉ ዙይነ ለፊርዓውን ለፊርዓውን ተገጠለት ተሸለመለት ምኑ ሱኡ አመሊሂ መጥፎ ስራው ጸያፍ ስራው ተሸልሞለት አምሮ ታይቶት ሲያበቃ የሚሰራው ነገር ሁሉ ደግ እንደሆነ ማሰብ ጀመረ ማለት ነው ሰው ማሰቃየቱ እኒ አምላክ ነኝ ማለቱ ሰውም መበደሉ የሽርክና የኩፍር ተግባር ምድር ላይ መንሰራፋቱ በሱ ስልጣን ውስጥ ሆኖ ሰዎች ተለያየ ጸያፍነት ከአምላክ ህግና ስርዓት ጋር የሚጋጭ ነገር ሲሰሩ ለፊርዓውን ልክ እንደበጎ ተግባር ሆኖ ተሸልሞ አምሮ ታየው ወሱድ አን السبيل በዚህም ተግባሩ አላሁ ጀለ ወዓላ ከተክለኛው ይሁት መስመር እንዲያግደውና ሐቅን እንዲያገኝ بر عزقابت مالتنو وما كيدو فرعون يفرعون امتن كل الناس يرى دقمو اي دلم إلا في تباب إلا في خسار وهلاك مالتنو بكسارانا بتفاتو اسمي چمرونج السو مياسيرات شو السو يميلو اللي تات شو تنقلو شلو مجرشات شو بتفات على مستنو فرعون اننا يا الناس تساسي بتقبل سووش يميلو لهم خسر ملكه في الدنيا بالكرك ندمتاوت فرعون موسىنا موسى يزو يمطاو الرساله لما كلاشت بتتقماچو منجدوچ بزيداچو زديوچ باسيراچو تنقولوچ كله بستمچرشا دنيا لاي سلطانون اتا بمسمطم دنيا لكك وفي الاخره بالخلود في النار اخره لاي دغمو ليه تباب يالنو دنيام لاي قباهر وسط اندسم تدرغو የሚመጻደቅበትን ስልጣን እንዳይተደረገ አኺራ ደግሞ በቋሚነት ወደ ጀሃነም ሰዓት ገብቶ የሚቃጠል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፍርዓውን ያሲራቸው የተነኩላቸው ነገሮች ሁሉ መጨረሻቸው ሐላክ ጥፋትና ኪሳራ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የኩፍር መስመር የመረቁ ሰዎች የሽርክና የማስተባበሉን አቅጣጫ የመረቁ ሰዎች እውነትን ለማጥፋት የሚሄዱዋቸው እርምጃዎች ሁሉ እነሱ ለከባድ አደጋ የሚያጋልጡ እንጂ ጠቃሚያቸው አይደሉም። ስለዚህ ሁሉም ሰው እስልምናን ከመቃወም ሐቅ እንዳይሆን እንቅፋት ከመሆኑ በፊት ቆም ብሎ ቢያስብበት የተሻለ ነው። ፍርዓውንም ዱንያን ባሰቃቂ ሁኔታ የለቀቀው አኺራም ደግሞ የጀሃነም ሰዓት የሚጠብቀው ሳይስተውል እውነትን ስለተጋፈጠ ብቻ ነው። ለዚህኛም ከፍርዓውን ትንሽ መለየት ያለብን ሁሉ ጊዜ اللهم ارنا الحق حقه وارزقنا اتباعه الى الرسول ጌታዬ እውነትን እውነት አድርገህ አሳየኝ እንድከተልና እንድተገብረው ወፍቀኝ ይሉ ነበር። ስለዚህ ሰው ስሜቱን ከመከተል ለጊዜ ያለችውን ምድራዊ ጥቅማ ጥቅም ከማሳደድ ይልቅ ከዛ ወጥቶ ከአምላክ መመሪያ ጋር كأملاك حقنا سرعة قار بلور لدنيا أم لآخرة من الجوسنا. وقال الذي آمن يا كفرعون بيكسبوش مكاكل يامنو قلسة من الزهالة يا قوم هزبوتشي هو يعني مكرون قتل مالتنا اتبعون باكاتشو تكتلون باكاتشو هم ملاتشون سمون يعني أهديكم إمراتشو هلو سبيل الرشاد قنون قدانا قنون من قد أملاكتاتشو هلو سلزي بتكتلون ينا نملاتشو نقر بالتالم شلال كرر مؤمن آل فرعون نصيحه لهم بعد تلك المراوغة التي لقيها من فرعون ودعا قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد وكشف لهم عن قيمة الحياة الزائلة وشوقهم إلى نعيم الحياة الباقية نقولي الجيك رأك على مكرون بتزوار من قد سلقس تقوم عسد قطلة فرعون يزي سويا قطاجة سكبدو يزبون قطاجة لما سكير قدم ندالنو هنسان دي جنب بالت تيقو نبار هنسان دي جنب بالت تيقو عندان حسابو چن سنزرو سيابكا ادلو سياغن يا مؤمن قل سمنا لا اتبعونا لا تكتلون أهديكم سبيل الرشاد وتتككر أن يهتاك تاج أمرات شهلو إنا باكا شوف تكتلون دعاهم إلى الإيمان بالله الواحد الأحد مالتنا عندنا بالشنيا ورهنو الله ترها كرب الله شو وكشف لهم بعد تلك وكشف لهم عن قيمة الحياة الزائلة الزابها لا هيتشي مدراوي هيوت توقاج تنش ركاش مهنوان تقوماتشو كزام شاقر الرسيل وشوقهم إلى نعيم الحياة الباقية قوامنا زل ألماوي يهنون جنة ألم عقواتشو ودزام لبوناتشو لياسف دعوهم قتلهم وهذرهم من عذاب الله ندزيم يا الله كتاعت ندادنياتشو كجهنم سات راساتشو مديت أبقه اللو تقوماونا مكرون لقساتشو كزامنا له امتثلوا يا قومي أمري وسلكوا طريقي ارشدكم إلى طريق الفوز والنجاة في طريق الجنة أباكا تشم الله تشنا الدامتون هون قد تتعراس موسى نبينو قيتا الله نملو فلتا قلب قلبا يتنفسم من على أباكا تشوف املاه تشنا الدامتون ورتك لنيا منقر نون نقوى زيتك لنيا منقر وستقبو بدنيا بآخر فلاح نجات وقت الله شو أملاك الزجاج جن جنة عالم توصل الله شو الله شو قتلنا من على يا قوم هزوج هوي إنما هذه الحياة الدنيا يتشكر بتوا يوتكو متاعون تنش متكاك منك تتكاك من بات من نالفات يوتنش قامي يوت هذا ليش ليست الدنيا إلا متاع زائلة مالت الدنيا مالت تنش كذا تتكاك من بات لنا تمن هيد على من جيران اللي لا ثبات له ولا دوام دنيا مالت قوامنت يليلات يتوسن اقزي بيتشا تتقاق من بات تقلنات من هيدات عالمنج سلزي يزي تشكر بتواهيوت متقاق انا شووروهاتشو اخران داتاتونو وإن الآخرة يمترشا اقر دقمو هي دار القرار السوا مرقانا قوامي اقرنج مرقانا قوامي اقرنج عالاتشو اي إن الدار الآخرة إيه دار الاستقرار والخلود زوتارنا يمرقاق عالمنج التي لا زوال لها ولا انتقال منها آخرة مالت مفصوم أن دقزي دجنت كقبوها لا وطن ما يبالبات يهونك عندمو تقوارت عليه تالك عليه تقولو يما يسقابات قوامي عالمنج سلم بكرون قطلة فإما خلود في النعيم أو خلود في الجحيم آخرة كهيداتشو اللهم ببتشن ينت أملكاتشو يهك دقافي وشوناتشو كهيداتشو قوامي هون الجنة يتبقاتشو علي ورزي مدري عمدتاتشون أملاك حقنا سرعات اندي بلاتشو كفراتشو دمو كهيداتشو قوامي هون جهنم يتبقاتشو علينا وغنوتشي قدعون قوم بلاتشو هسبوت سي مكرون قتلة من عمل سيئة مدفون نقر يسر راسو فلا يجزى አይመነ ደም ኢላ ምትላሃ ይሰራው መጥፎ ነገር አምሳያ መጥፎ ጀዛ እንጂ ሌላ ምን እንደሌለው من عمل هذه الدنيا سيئة من في هذه الدنيا سيئة فلا يعاقب في الآخرة إلا بمقدار دون زيادة دنيا علي كفر نفسما حقنا استبابلا وانجل بنس عن نت تدافر نفسما قلسب كما كان يمتبكو يزيز سياف تكبارو تمساساي سيافنا كبار كتعفن يمتبك أولا ومن عمل صالحا በተቃራኒው ደግሞ በጎ ነገርን ይሰራ መልካም ነገርን ደግሞ ይሰራ ምን ዘከሪን ከወንድ አኡንታ ወይም ደግሞ ከሴት ሆኖ በጎ ተግባርን ይሰራ وهو مؤمن እሱ አማኝ ሆኖ አላህም በጌትነት ተቀበሉ የሙሳ መላእክተኝነትና ማመን ባለበት ነገር ሁሉ እምነትን ተቀበሎ በጎ ተግባርን ይሰራ ሴት ወይም ወንድ ፈኡላኢካ እነዚህ ሰዎች يدخلون الجنة جنة يقبالوا يرزقون فيها جنة مقبات بالشاسعون جنة عالموست يرزقون رزق الستاتشوال حساي الستاتشوال فيها بجنة عالموست بغير حساب يالمتن يالي قدر مخلقوتن عينت يسيساي عينت جنة عالموست اندي تقم يدرق اللالم ومن فعل في الدنيا العمل الصالح سواء كان ذكرا أو انثى بشرط الإيمان مالتنا ወንድም ሴትም በጎ ተግባርን ከሰሩ ሸርጡ ግን ምንድነው? እምነት ነው የሚቀርመው። እምነትን ጨብጠው በጎ ተግባር ላይ ከተጉና ከለፉ ወኡላኢካ يدخلون الجنة ማለት ኡላኢከ المحسنون يدخلون جنات النعيم جنات النعيم ويعطون جزاءهم بغير تقدير الله جل وعلا يزغاد جلاتهم يزقون على الجنة اللي قوي يدرجها كذا واشاكر دم ويعطون جزاءهم بغير حساب الجنة على مستقبل دم وبهلا يا لقدب يا لمتن الله جل وعلا ورتعوا لك في الأشوال يتفدر بعض رقو مالتنا بل أضعافا مضاعفا فضلا من الله وكرامة مالتنا الله جل وعلا كراس بهنة الرفات كراس بهنة شرنت كسرت سرام በላይ እጥፍ ድርብ ወረታን ይከፍላቸዋል ስለዚህ ወገኖች እምነትን መጨበጥ አላሁ ጀለ ወዐላ ያዘጋጀውን የጀነት ዓለም ለመውረስ እንደመጀመሪያ ክራይቴሪያ ነው እናየው እዛ በኋላ ደግሞ በጎ ተግባር ላይ ከልብ መልፋት ቁርአን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ስታውት በአብዛኛው ቦታ ላይ እምነትን ከተቀሰ በኋላ አያይዞ በጎ ተግባርን ያነሳል እምነት ብቻውን በቂ አይደለም እምነት ሲደመር ተግባር ነው ግለሰቡን በትክክል አማኝ የሚያሰኘው ያው ቁርአን ማይታችኋል ወልዓስነል ኢንሳን ለፊ ኹስና ኢለ الذين آمنوا وعملوا الصالحات አምነው ሲያበቁ ቁጭ አሉ አይደለም የሚለው ቁርአን በጎ ተግባርን ከልባቸው ይሰሩና ይለፉ የሚለው ስለዚህ ኢማን ደሞ ብሎ ማለት ማወቀረ ፍልቀል ወصدቀው العمل ውስጣችን ልቦናችን ስር ተቀምጦ ምላሳችንን መስመር የሚያስይዝ ምናስበውን ነገር መስመር የሚያስይዝ ምን ይልባቸው ነገሮች ሁሉ መስመር የሚያስይዝ ከባድ ኃይል ነው ልቦናችን ስር እምነት ተቀምጦ በጎ ተግባርን እንድንሰራ ካልገፋን እምነቱ ችግር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በጎ ተግባርና እምነት አብረው ተያይዘው መሄድ ያለባቸው ኢብኑ ከሲር ምን ይላል بغير حساب ملو لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله ثوابا كثيرا عظيما ايه جنة على مستقب سووش الله جل وعلا الزقاد جلات شورتها لا يتقدر بجزاء عندو ايه انسرتها لنا ايه لو من ده تبلو يمي لك كايد اللم بل يثيبه الله ثوابا كثيرا عظيما مالتنا الله جل وعلا اجيك بركاتنا كبار يهونن ولا تاي كفلوا لنجي اندي يملكا يميقطر ايدلم مكنياتهم الله جل وعلا لبغو سريوج لامانيوج يفلغون يحل ورتا ليكفلاچو اسو زند يالو ايغودلم ايقلسن سلازي جنت سووج اندي غو سيدرك كالله ميسطاچو مورتا يزاون يحل መጠን የለሽ እጅግ بركاتنا كبار ورثانا مكفلاتشو على يا مؤمن آل فرعون أهون مكرنا لا قرط من على يا قوم إزبوتشي هوي ما لي أدعوكم ما لي لني من علي أدعوكم إلى النجاة إني إن أنتم لم تدنبت أقطاجا أتراتشو هلو وتدعونني إلى النار نعم تدعونه لجهنم سات مترو من دين قدائه مالي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار أي مالي أدعوكم إلى الإيمان الموصل إلى الجنة إني من النجاة من أدعوكم إلى النجاة كواي شاهدون لكم مالي أدعوكم إلى الإيمان الموصل إلى الجنات إلى الجنات مالتي وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النار مالتي ما يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة أو سو نجاة لما يقلنوا مجمرة أمنة تنجبتونه أني أمنة يازنا كجهنم ساعة ترفعت جنة للتورسو تراتشو هلو قدعو من دنو وتدعونني إلى النار نانت دمو اندي كفر الله ندالك كبل موسى النبي نت ندالك كبل ولا كفر تترون يالاتشو يكفر ما ترشا ودقمو وساعتنا ونا وتدعونني إلى النار ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار إني ولا جنة متهد بطن أقطاجة ولا جنة يوصلون تقوار سنقراتشو ولا زاست أراتشو أن أنت دقمو ولا جهنم سات أمترون قداي ومن دنو على قباب الواتشو والاستفهام للتعجب إلى كأنه يقول أنا أتعجب من حالكم هذه هي ما لي أدعوكم يميلوا استفهام الله من دنو قداي أني ولا رجعت تراتشو هلو أن أنت ولا أسات ترني الله تسيل استفهامه تعجب له غير موتان مكنياتهم كلاي جمهور يسد أو مكر سمتاتشو هلو نزا مكروش قلت سنة ما شاموناتشو من يقل لسي هلا عند الأملاك تغزو موسى النبي نتكبلو إتشي مدراوي هوت توقاجنج آخراك عمنا زل عالماوي هوتنو إباكا تشكونجل إنراك موسى يالو النقر نسمع يالكواتشنو إيه دمو قلت سنة قلت سنة قرنو إني إيه النقر تكبرن ولا جنة قبتن كجهنم ساعة نترف يالكواتشو إن أنت الله هنكدن ولا جهنم ساعة نرر رمتنو بدأ من دنو لو بأقراموتنو إيه إن حسابي أنسو أدعوكم إلى النجاة والخير وتدعونني إلى النار والشرك ثم ودح ذلك كذا وليه النقر يفع برنو من هذا تدعونني لأكفر بالله إني بأ الله أن كذلوا اللي مترون وأشرك به بس لا أن داقار رب ذلوا اللي مترون ما ليس لي لني بل اللي نقر لي به بس إن أنت بمتقر نقر ما لتنو علم إن أنت بمتقر نقر لي إني أوقات اللي أوقات بل اللي نقر لي إن أنت بأ الله أن داقار الله أن كذلوا اللي مترون الله لا يكاقر الله أنك كاربوت ما ترشى ولا جهنم سات موردنه تدعونني للكفر بالله وأن أعبد ما ليس لي علم بربوبيته الله أنك جيسا بك أملاك النتون من المعنى أملاك مهنون متوقم علم إلي اللي من أكال أملاك قادر جئن بيزو تتقلني الله تشهوي وما ليس بإلهين وما ليس بإله كفرعون عند فرعون يالو أمالك تعدلو سلازي أملاك مهناتشون متوقوم من المعنى علم بل اللي نقول دايلاي نانا أملاك النتاتشون تقبل نانا الناسون أملك يالاتشو رشركنا لكفر تتقون يالاتشو هوي وأنا أدعوكم لدمو تراتشو هلو إلى العزيز الغفار الشنا فينا الجيك مهاري ولونو أملاك يتروهاتشو إن أنت دقمو لأملاك النتو من المينة علمنا ما سرجا يالكرب اللي تناكال إن داملكنا عند القزة تتأرني اللاتشو إيه ميقر مقدهنو من مالتاتشو إنه ولا نجات يتأرواتشو إن أنت ورزي ولا كفرنا ولا شركة أرتاتشو ولا جهنم ساعة اندورد تادر قني اللاتشو لا جرم حقا ولاتو انما تدعونني الي حقا انما تدعونني لعبادته ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره لا جرم اونتنا حقا انما تدعونني ان انت رين يمتربت نجر اليه ودسو ودز ان انت انين ودمتربت نجر تترون يالاتو عدل ليس له دعوه لا جرم حقا انما تدعونني ان انت رين متربت نجر اليه ودسو لمثالي يا فرعون املاكنا تقبل فرعون املك الله انتو يالو ارمي تاروت ان انت انين يمتربت نجر ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره ليس له دعوه السن ملمن السن مجازات وفصوم تجبي ادله في الدنيا ولا في الاخره بدنيا هنا باخره السن مجازات السن مملك السن مطرات تجبيو ايدلم ان انت ተቋረጠ ኡስታዝ አለ ያ ጀማ ለሁላችን ማሬት ተቋረጠው ማሬ ማፉ በይ ቀደምኩ ኡስታዝ ማይኩን ያዘው ኢንሻአላ ኡስታዝ ليس لي به علم الله نمدكد اوقات بليلي نجر لاي الله لا ينداغرات ترنيالاچو وانا ادعوكم الى العزيز الغفار اني اشنا فينا مهر ودونو املاك اتراچو هلو لا جرم اه كزينو جمر يالكي حق نو اونت نو انما تدعونني اليه ان انت انين يمتتربت نغر ودسو ودكفر ودشرك ليس له دعوه لسو دعوه يلو لا يصلح ان يعبد لانه لا يستجيب لنداء داعيه مالتنا ليس له دعوه السن لمطرات مياسجل نجر منم يلم بيتطرا انكون ملاش لمستت مشلبت منم ماينت ادلنا اقمم تشلوتا ميلوم ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره بدنيا مست السن طرتوت ملاش لمستت مشلبت اقم يلوم ولا في الاخره السن تغزثوت السن طرتوت اخرام لاي ملاش ود الله نو وان مرجعنا الى الله وحده فيجازيكم ملاش دي ستن ود ما يشل املاك يطراچو بينو ايه دغمو ابو النار جهنم غادوش ناتشو جهنم غادوش ناتشو سلازي اتمت عالم مست جبتو وسن مالف وكف عالم مست جبتو وسن مالف ونجر عالم مست جبتو وسن مالف መጨረሻ ወደ جهنم ሰዓት የሚጥል ነውና ኮዲሁ ጥንቃቄ ብታደርጉና ወደ አላህ ብትመለሱ ሳይሻላይ ቀርም ሲል مؤمن آل فرعون نصيحاون مكرون دعواون قتله በስተመጨረሻ ምን አላቸው فستذكرون ستستوسوا تقروا ما اقول لكم እምላችሁን ነገር ለማቆል እምለውን ነገር ለኩም ለእናንተ ዛሬ ምናገራችሁ ነገር ሁሉ ለወደፊቱ ሳታስተውሱት አትቀሩ ፈሰተዝኩሩነ ሲድቀ ከላሚ ዛሬ የምናገራችሁ ቃል እውነተኛና ትክክለኛ መሆኑን የምታስተውሱበት ቀን ይመጣል እንደማ ይህል ቢኩም አልዓዛብ ያአላህ ቅጣት እናንተ ላይ ሰፈር ያኔ ተናገረን ቃል ሁሉ እነት ነው ብላችሁ መታስተውሱበት ቀን ይመጣል ምን ያደረገ ነው እየዛተባቸውና ያስፈራራቸው ያዙት አቋም ቆም ብሎ ማሰብ እንዲችሉ ያመቻቸ ነው ወኡፈውዱ አምሪ ከዚህ በኋላ ማንኛውም ነገር ይምጣ ነገርን ሁሉ አስጠጋለሁ አላቸው ኢላላህ ወደ አላህ ነገራቶችን ሁሉ አስጠጋለሁ አተወከሉ አለላህ واسلم امري اليه بالله لا يدغفالو ነገራቶችን ሁሉ ለሱ ሰጣለሁ ወደሱ አስጠጋለሁ ምንም ነገር ይምጣ አላህ የሚለው ከሆነ ቀበላለሁ አላቸው ኢማም አልቁርጡቢ እዚህ ጋር ምን ይላሉ وهذا يدل على انهم هددوه وارادوا قتله ان كل ነገር ሲናገር ጉዳዩ መስመር እየለቀቀ ሊገሉት መዛታቸውን ከዚህ አያት እንማራለን ዛቱበት አስፈራሩት እንደሚገድሉት አንዳንድ ጥቆማዎችን ሲያይ ነው ምን ያለው فستذكرون ما اقول لكم አሁን የምላችሁን ነገር ሁሉ እውነተኝነት ነገ ከነጎዳ ታስታውሳላችሁ እኔ ላይ የትኛው ማይነት እርምጃ ወሰዱ የኔን ነገር ወፈውዱ አምሪ ኢላላህ በአላህ ላይ መካለው ጉዳይ ሁሉ ለሱ ትቻለሁ ከዚህ በኋላ እናንተ መታመጡት ነገር ካለ ከመቀበሉ ለኋላ አይደለም አላችሁ ኢነላህ በሲሩን ቢልዒባድ አላህ ባሮቹን ተመልካችና ስራዎቻቸውን ሁሉ የሚያይና የሚያውቅ አምላክ ነው ስለዚህ እኔ ነገራቶችን ሁሉ ለሱ አስጠግቻለሁ የሰራሁትን ነገር ሁሉ ያውቅልኛል ከሱ ወራታይን ተጠብቃለሁ ልክ እናንተም በኩፍራችሁም በተከዚባችሁም በወንጀሉም ዓለም ውስጥ ግቡ አላሁ ጀለ ወዓላ ስራዎቻችሁን ሁሉ ያውቃቸዋል ይመለከታቸዋልና ቂያማ ቀን ተገቢ ቅጣታችሁን ታገኛላችሁ ኋላቸው ወቃሁ አላህ ይሄን ግለሰብ አላሁ ጀለ ወዓላ ጠበቀው ሰይአቲ ማ መከሩ ፍርዓውንና የፍርዓውን ግብረ አበሮች ካሴሩት መጥፎ ተንኮልና ሴራ الله جل وعلا تبقه فوقه الله الله تبقه سيئاتي مدفو النقر ما مكرو كاسروت كدلتوت نقر كاسرونا كدلتوت مدفو سيرا الله جل وعلا هنقل لسلطان تبقه فنجاه الله من شدائد مكرهم ومن أنواع الأذاب الذي أرادوا إلحاقه به مالك نور هنقل لسلطان በጣም ሊቀጡትና ሊያስቀዩት ከመፈጸማቸው በስተፊት ያላሁ ጀለ ወዓላ ቅጣት መጣና ፍርዓውንና ግብረ አበሮቹ ላይ አረፈ ዱንያን በዛው ተሰናበቱ ግለሰቡ ግን ጥግ ድረስ ዳዕዋውን አድርጎ ጨርሶ ለቅጣት ዝግጅበት ኮንዲሽን እሱ ሳይቀጣ የነ ፍርዓውን ቅጣት ቀደመ ወሐቀ ቢአሊ ፍርዓውን በፍርዓውን ቤተሰቦች ወይም በፍርዓውን ጀማዓዎች ላይ ሰፈረ ሱ አልዓዛብ መጥፎ ቅጣት ፍርዓውንና ሰራዊቶች ላይ ሰፈረ ወነዘለ በፍርዓውን ወጀማዓቲ አስዋ አልዓዛብ وهو الغرق في الدنيا والحرق في الاخره بآل فرعون በፍርዓውን ቤተሰቦችና ጀማዓዎች ላይ ሱ አልዓዛብ መጥፎ ቅጣት ሰፈረባቸው ያ መጥፎ ቅጣት ምንድነው ዱንያ ላይ በጎርፍ በባህር ውስጥ እንዲሰምጡ ተደረገ አኺራ ደግሞ ጀሃነም ሳይጠብቃቸዋል ይሄ ቁጣት ሰፈረባቸው ይሄንን ቁጣት ቁርአን ቀጥሎ ይለዋል አናር እሳትን የሰፈረባቸው አለ ይዕረዱን ቂያማ ቀን ይቀርባሉ አለ አለይሃ እጭ በዚች በጀሃነም እሳት ላይ እንዲቀርቡ ይደረጋል ወዱወን ወአሽያ ወዱወን ማለዳ ላይና ወአሽያ ማምሻ አከባቢ ወደ ጀሃነም እሳት እንዲቀርቡ ይደረጋል النار يحرقون بها صباحا ومساء ማለት صباحا ومساء ጀሃነም እሳት እየቀረበላቸው ጧትና ማታ እንዲቀጡና እንዲሰቃዩ ይደረጋል ይላል ይሄ አኺራ ላይ አይደለም علماء التفسير قال المفسرون من قالوا المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم مالتنا جهنم مست قطعات سايهون القبر عالم مست يمتبقاتهم قطعاتنا مياسا يوانو وعذابهم في القبور بدليل قوله كذبها ليالي القرآن اوي قال تلك من رجانو هي قبر قطعات لمونو من دنميلو ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب بالله كاما سيكم فرعون الناس راويتون فرعون الناس قبر أبروتون الجيغي تنكرا جهنم ساتوس كتتوش بلهم ما يتلالفال إيهي قناهم وحاق بآل فرعون سوء العذاب غرقنا عن دنيا اللي سمتو مدرونه ولدت النار مو النار أساتنا يعرضون اندي كروي الدرقان እዚህ እሳት ዘንድ ይሄዱ እሳቱን ትንሽ ቅጣት እንዲቀምሱ ይደረጋል አለይሃ እሳቲቷን እንዲቀርቡ ይደረጋል غدوًا وعشية طوات النامات هاو ليت اندمكت وغيب نو الله جل وعلا قن فرعون الناس راويتون دنيا لاي كأي باهروست اندي سمتو مادرق قطاتشو يوتاتشو لموكال مؤمنو آل فرعون تناقره يهو جرسنا البزواس كروح صلى السبو فوقاه الله سيئات ما مكروا وهو السوء الزو نسو مدرك لاي قومو يلبون تناقر مسالم لما كلاكل سفي ترات هذا الرقا بس تمج الرشا فرعون الناقب رعبرو تشن ودا إيمان هلو تراتش كذا مج الرشا لاي نقرين هلو دا الله استقالو الله جل وعلا واري وشكو دالة تلقوها كينو تملكاش نبرو زقاو كذا الله من آلين فوقاه الله سيئات ما مكروا يقول لسبين هلو تناقرو زم ما يبال منا فرعون الناس راويتو وينقبر أبروتشو يقول لسو لما أطفات يقول لسو لما قدال آسيرو دولتو تمكو شربو نبر الله قن كنسو سيرانا تمكو تبقو وحاق بآل فرعون سوء الأذاب بفرعون قبر أبروتشو لاقن كبالي هنو قطع سفر باتشو يا كبال قطع من دنو قل لسو لا يرمي جاسا يوصلو نسونه که بهار است الله سمتاو مدرن دیل قدر رگات چه مارد نو دهته چه مارد می سفر باچو کتات النار اسات نو کبر عالم است وین کموت به حالا بالو عالم است اساتی کرب الله چوار النار یعرضون علیها اساتی کربان نسو فرعون ناقبر ابروچو اساتی تو علی ندیکر بید در رگات کربو با اساتی تو ندیکت تونا نسک آجی در رگات ودوان وعشیا مارد نو ጧትና ማታ እሳቲቷ ላይ የቀረቡ በእሳቲቷ እንዲሰቃዩና እንዲቀጡ ይደረጋል እስከ መቼ ቂያማ ሲቆም ድረስ ቂያማ ደግሞ ሲቆም ወየውመ ተቆሙ ሰዓቱ ቂያማይቷ የምትቆምበት ጊዜ ደግሞ አድኺሉ አለ ፍርዓውን የፍርዓውን ቤተሰቦችን የፍርዓውን የኩፍር ግብረ አበሮችን አስገቧቸው ይባላል ወዴት አሸደ العذاب ከበድ ዳለው ቁጣት አስገባቸውና ቁጣት ይንቅመሷት ሲል አላሁ ጀለ ወዐላ ቂያማ ቀን ወደ ዋናው ጀሃነም ሰዓት እንደሚከታቸው ቀብር ዓለም ውስጥ ደግሞ እሳት ቀርቦላቸው እሳት መጥቶላቸው ሲያበቃ ወደ እሳቱ ጧትና ማታ እየቀረቡ እንደሚቀጡ በግልጽ ቋንቋ ነው ያሳየን ማለት ነው ስለዚህ የኩፍር መጨረሻው ይሄው ነው የኩራት የትዕቢት መጨረሻው ዱንያም ላይ ቁጣት አለ ዓለም አልበርዘኹም የቀብር ዓለም ውስጥም ቁጣት አለው በስተመጨረሻ ቂያማ ቀን ከባድ ወደ ሆነ ወደ ጀሃነም ሰዓት የሚጥል ከባድ አደጋ ነውና በተቻለን አቅም ከኩፍር ከሽርክ ከማስተባበልና ከወንጀል ባህር ወጥተን ትክክለኛ ሙእሚን ለመሆን መታገል ያለብን መሆኑን ነው ቁርአን እየጠቆመን ያለው ማበሰማንም እንጠቅም ያድርገን ያው ያሪ ፍጥም ክመስለኛል አላቅም ምን እንዳፈጠነ ወይ ሰዓት ረፍዷል ወይ ደግሞ ካሁን ምንድነው ይሄ እሺ ኔትወርክ ይቋረጣል የሚልም ስጋት ውስጥ ስለነበረ ብዙ የቀረው መሰለኝ በስቷል አይደል ልክ ነው جزاكم الله خير اذا جاتك قال استاذنا السلام عليكم ابيت الله بيتي بعد استاذنا انت ما شاء الله قال فرعون فرعون عليه وقال آل فرعون فرعون آل مان آل هامان مالت قرب زمدون وهن بسو وزيرون ابن لي جمبالن سرهن لا سرهن مالت تلك حنسا جمبالن لألللن أبلغو اند درس أسبابا عندن دي نگروچن عندن دي مكناتوچن اند درس ከፍ ያለ ህንፃ ግንባልኝ ብሎ ሃማንን አማከረው ወይን ሃማንን ግንባልኝ ብሎ ነገረው ማለት ነው። አስባቡ ሰማዋት አንዳንድ ምክንያቶቹ ሰማዋት ማለት ወደ ላይ ወደ ሰማይ ወደ ላይ ወጥቼ ሰማይ ወጥቼ ፈአጠሊኡ ቢቅሊበል ፈአጠል አስባቡ አንዳንድ ነገሮችን አሰማ ወደ ሰማይ ፈአጠሊኡ ቢቅብዬ ኢላ ኢላህ ሙሳ ወደ ሙሳ ጌታ ቢቅብዬ ኢኒ እኔ ቢቅላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልጨርስና አስባቡ ሰማዋት አንዳንድ ምክንያቶቹን ፈአጠሊኡ ብቅብዬ ኢላ ኢላህ ሙሳ ወደ ኢላህ ሙሳ ብቅብዬ እንዲያይ ወኢኒ እኔ ለአዙኑ ጠረጥረዋለሁ ካዚባን ሁሸታም ነው ብዬ ጠረጥረዋለሁ። ወከዛሊከ እንደዚሁም ዙይና አሳመረለት ወይም ደግሞ ሸለመለት ሊፍርዓውን ለፍርዓውን ሱኡ አመልህ መጥፎ ስራው ወሱደ እንደውም ዘጋበት ወይም ደግሞ ጋረደው አንሰቢል ሁዳ ማለት ነው። ትክክለኛ መንገድን ዘጋለት አላህ ማለት ነው። ወማ ከይዶ ፍርዓውና የፍርዓውን ክደት እኮ ኢላ ፊ ተባብ ኢላ እንጂ ኢላ ፊ ተባብ ከሳራ ነው እንጂ ከሳራና ብልሽት ነው የሚያስከትለው እንጂ ሌላ ርብህ የለውም ማለት ነው። ወቃለ አለ አለዚ አሰውዮ አመነ ያመነ ሰውዮ አለ ያ ቀውሚ ህዝቦች ኢተቢዑን ተከታተሉኝ እህዲኩም እኔ ሰቢለ ሩሽድ ቀጥታ መንገድ መራቸዋለሁ ሰቢለ ረሻድ እህዲኩም ጠራቸዋለሁ ሰቢለ ረሻድ ቀጥታ መንገድ እጠራቸዋለሁ ያ ቀውሚ ህዝቦች ኢነማ ሃዚህ ልሐያቱ ዱንያ እቺ ቅርብቷ ዱንያ እኮ መታኡን ተጠቃቃሚ የሆነ ነገር ተጠቃቅመ የምናልፍ ነው እንጂ ጥቅም የላትም። እና ልአኸረተ አኸራ እኮ ሂያ ዳሩል ቀራር መረጋ ቦታ ናት ወይም ደግሞ መኖሪያ ቦታ ናት መረጋጋ ቦታ ናት ብሎ ህዝቦቹን ጠራ ማለት ነው። መን አሚላ የሰራ ሰው ሰይአተን መጥፎ የሰራ ሰው ፈላ ዩጅዛ አይከፈልለትም ኢላ ቢመስሊሃ የሰራውን ፈላ ዩጅዛ ምንዳው ኢላ ቢመስሊሃ የሰራውን ምንዳ አይነት ነው እንጂ ሚጨምርና ሚቀንስ ነገር የለውም። ወመን አሚላ ሳሊሃን በጎ የሰራ ሰው ጥሩ ስራ የሰራ ሰው ሚን ዘከሪን ከወንድም ሆነ አው ኡንሳ ከሴትም ሆነ ወሁወ እሱ ሙእሚኑን በአላህ ያመነ ከሆነ ፈኡላኢከ እነሱ እኮ የድኹሉነ አልጀነተ ጀነት ይገባሉ ዩርዘቁነ እንደውም ይረዘቃሉ ፊሃ በጀነት ውስጥ ቢገይር ሂሳብ አለቁጥጥር ይረዘቃሉ ማለት ነው። ቢገይር ሂሳብ ማለት ቢዱን ሂሳብ ማለት ነው። ወያ ቀውሜ ሰውዮ አሁንም ጠራ ህዝቦቹን ማል ያድኡኩም እኔ እኮ ሚጠራችሁ ወይም ደግሞ እንደውም ሚጠራችሁ ኢላ ነጅዋት እኔ እኮ ኢላ ልኸይራት ማለት ነው። እኔ ሚጠራችሁ ማል ያድኡኩም እንደውሳ እኔ ሚጠራው እኮ ኢለነጅዋት ወደ ነጃትና ወደ ጀነት እኮ ነው ሚጠራችሁ። ወተድዑነኒ ትጠሩኛላችሁ እንዴ ኢለናር እኔ ወደ ጀነትና ወደ ኸይር ስጠራችሁ እናንተ ግን ወደ እሳት ነው እንደምትጠሩኝ እንደውሳ ወደ እሳት ነው እንደምትጠሩኝ ብሎ አለ። ተድዑነኒ ትጠሩኛላችሁ እንዴ ለአክፍረ ቢላህ ለአላህ እንድክድ ትጠሩኛላችሁ እንዴ ወእሽሪከ ቢሂ በሱ ሊያጋራ ወእሽሪከ ሊያጋራ ቢሂ በአላህ ማለት ነው። ما ليس لي به علم ما ليس له انا هم ما مياقو نغر وين دمو مياقو نغر ادلم حقت يلنين با انانت بمطروت نغر لايكو حقت يلنين استاذ مايك ياز اوكي انا مايك على يوم استاذ مايك ياز فكرت على يوم نبره هاي مالي ادعوكم اوكي ويا قومي حزبوتش ومالي ادعوكم اندوسا ادعوكم انكم تراچو الى النجوات انتم بلوا يا قوم حزبوتش هوي مالي غدايو مندنو ادعوكم الى النجات እኔ ወደምትድኑበት ህይወት መድረክ ተራችኋለሁ ወተደዑነኒ الى النار ወደ جهنم ሳትጠሩኛላችሁ አረ ጉዳዩ ምንድነው ምን ሆናችሁ ነው እንዲ ያርገ ፈስረው ኦኬ ማሊ አድዑ ወያ ቀውሚ ኦኬ ወያ ቀውሚ ህዝቦቼ ወይ ማሊ አድዑኩም ጉዳው ምንድነው እኔ የምጠራችሁ እኮ ኢለል ጀነ ወደ ጀነት እኮ ነው የምጠራችሁ ወተድኡነኒ ትጠሩኛላችሁ እንዴ ኢለናር ወደ እሳት ትጠሩኛላችሁ እንዴ አለ ተድኡነኒ ትጠሩኛላችሁ እንዴ ለልኩፍር ወበኩፍር ወደ ክደት ትጠሩኛላችሁ እንደ ቢላህ በአላህ እንደ ክድ ትጠሩኛላችሁ እንደ ወእሽርኩ ቢሂ በሱል ያጋራ ማ ለይሰ ሊ ቢሂ እኔ እናንተ ከምትጠሩ ነገር ላይ እኮ ኢልም የለኝም ኢልሙን ሚያቆ ቀትም የለኝም ሚያቆ ነገርም የለኝም ይላቸዋል ህዝቦቹ ማለት ነው ወአና እኔ አድኡኩም ይጠራቸዋለሁ ኢለል አዚዝል ገፋር الى العزيز الشنافين الغفار مهرتاوي مهرتنا جتا ود الله كون مطراچو يلاچوال لا جرم حق نو انما تدعونني حنانته متطروني نغروت الىه بودسو ليس له يلوم له لسو دعوه متطرا نغر كو يلوم في الدنيا دنيام هون متاق من نغر يلوم ولا في الاخره اخرام بيون اندزي نو متق نغر يلوم يلاچوال بقوموچو معناتنو وان مردنا الى الله وان مرجعنا معناتنو مملشاچنكو وان مردنا الى الله ومملشاچنكو الى الله ود الله نو وان المسرفين وسن لافيوچ هم نسو اصحاب النار يئسات غادوچنا چو فستذكرون اندوم تستاوسن يهونال ما اقول لكم اني ازاري ميلوچون نغركو تستاوسنال مالتم لاخراكو تستاوسن يالاچو اني ميلون نغر زاري وين دمو نغي زاري نغراچون نغر تاغنو يالاچو يوم القيامه كان مالتو نو وافوض امري ود الله تتجيتشالو امري غداين ود وافوض استغون امري غداين الى الله ود الله ان الله اللهكو بصير بالعباد باندان باريوچون يوال معناتنو بصير معنات يملكتوال فوقاه الله نجا وتوهن هنجل سب الله سيئات ما مكروا الناس يتمكاكروا بت وين دمو لجدلوا تمكاكروا نبر الناس شر الاشرار الناس يعرض كمطفو الله نجا وت وهاك بآل فرعون وهاك زيغانا تشكر وهاك بآل فرعون سوء العذاب ودقوا وين دمو استاذ متسمان كونه وهاك متلون سفر اوكي سفروا معناتنو وهاك سفروا بآل فرعون فرعون حزبوت وهم دم فرعون سوء العذاب عذاب سفر باتشو النار إساتكو نؤردون اوكي زيغا فهاك فهاك فوقه الله ودي حالات من الشيء مالتنا أربع مستون فوقه الله اوكي الله نجا وطاو سيئات ما مكروا الناس يسبوت نغرون لسو مدفو لقدلوت ببزو نغر السبو نبر وهاك سفروا بآل فرعون للناس يمكروا بات نغر الناس ودك وين دمو سفروا بات بأذابو مالتنا فرعون سوء الأذاب مدفو كتات لاي الناس لسو يسبو بات الناس ودك مالتنا وين دمو الله እሱን አንድ ነገር ሳያደርጉ በቅጣት ዱንያ ላይ ወሃበላቸው አዛብ ተከታተላቸው አንናሩ እንደዚሁም ናር ይውረዱና ይውረዱና በየህ ቀርብላቸዋል አለሃል እነሱ እሳት ይቀርባቸዋል ጉድወን ጠዋትም ወአሽያ ጉድወን ወአሽያ ጠዋትና ማታ እንደውም እሳት ይቀርባቸዋል ወደ የውመ ቂያም ሳይደርሱ በመቃብር ውስጥ ያሉ ጉድወን ወአሽያ እሳት የቀመሱ ነው የሚኖሩት ማለት ነው ወየውመ ተቁሙ ሰዓቱ ቂያም ቀን ደሞ የቆመ ቂያም የቆመ ቀን ደሞ ኡድኹሉ ይገባሉ አለ ፍራኦን ፍራኦን አለ ፍራኦን ፍራኦን ከነቀውሙ ማለት ነው ከነጽልፋው ይገባል አሸዱል አዛብ ወደ ወደ ከባድ ቅጣት ይገባል ማለት ነው والله اعلم እንግዲህ እኔ እስከዚህ ድረስ وقال على فرعون فرعون على يا حمان امان ሆይ ابني لي صرحا رجمنسا لني كابልኝ ወይ ደሞ ገምባልኝ አለው لعلي اتلي الاسباب መንገር እደርስ ዘንድ ወደ ላይ ደርስ ዘንድ አንንጻ ገምባልኝ ወደ ሰማይ ደርስ ገምባልኝ አስባብ ሰማዋቲ የሰማያት መንገድ እንድ ደርስ ማለት ነው ፈጠሊያ ኢላ ኢላሂ ሙሳ ወደ ሙሳ አምላክ መለከት ዘንድ ወይም ደርስ ዘንድ አንጻ ወይ ደሞ አንጻን ገምባልኝ ወኢኒ ላዙኑሁ ካዚበን እኔም ውሸታም ነው ብዬ በርግጥ እጠረጥረዋለሁ እጠረጥረዋለሁ አለ ወከዛሊከ እንደዚሁም ዙጂነ ለፈርዖን ለፈርዖን ዙጂነ ለፈርዖን ሱኡ አመሊሂ ለፈርዖን መጥፎ ስራው ተደረገለት ወይ ተሸለመለት ወይ ከቀን መንገድም ታገደ ማለት ነው ወሰዱ አንሰቢሊሂ ከመልካም መንገድ ታገደ وما كيد فرعون فرعون يحسبه تنكول الى في تباب يفرون تنكول بس بكاسارا قلت انجي ليلى አይደለም الله اعلم وقال الا هن الذي امنه الذي امنه وقال الذي امن يام يامنوا على يا قومي حزبوتوي وغنوتوي اتبعوني تكتلوني اهديكم سبيل الرشاد قطا منجد امراتشوالونا تكتلوني علاچو اهون بدغامي يا قومي وغنوتوي انما هذه يتي هذه الحياه الدنيا يتي قربتو هوت وي دمو يتي عالمنچ ጥቂት ኦኬ ዱንያ መታውን መጠቀሚያ ወኢነ አልአኺራተ እቺ ዱንያ ለዚህ ቻገር ለዚህ ዱንያ ለዚህ ቻለም መጠቀሚያ ነች ወኢነ አልአኺራተ ሌላኛው ደግሞ ሀገር መጨረሻው ይተዋለማ ማለት ነው ህየ ዳሩል ቀራር መጨረሻው ዳር ማለት ደግሞ ያቺ መረጋጋና መቆሚያ ወይ ደግሞ መኖሪያ መሰንበቻ ቦታ ነች ማን አሚለ ሰይአቲ መጥፎ ስራ የሰራን فلا يجزى بطيوان انجي الله سبحانه وتعالى ايمن الدوم الا مثلها راسوان ومن عمل صالحا ملكم ودمو ترو سرا يسرى بغون يسرم سو من ذكرين كوندم او انثى كسيتم وهو مؤمن كملكم سرا ميقربو مندنو امنات المجمره بالله سبحانه وتعالى امنو كسيتم كوندم ترو سرا يسروت فاولئك الناس كلهم يدخلون يغبالو انذاه جنات الفردوس جنتين ياغنيالو جنات يغبالو يدخلون الجنه جنات يغبالو يرزقون الله سبحانه وتعالى يمغباچوال فيها يرزقون فيها بوستو بغير حساب يالمنم حساب يالمنم غدب يرزقوا يكرتا يرزقون بالقران سلسله يرزقون جزاك الله خير يرزقون فيها الله سبحانه وتعالى يمغباچوال فيها بغير حساب يالمنم حساب يالمنم غدب الله يمغباچوال جزاك الله جزاك جزاك الله كلكم ان شاء الله ويا قومي اهون وغنوچوي مالي ادعوكم ودمدان يمطراچو الى النجاتي نجاك لتوطبط معناتنا يمطراچو سوون غداو ازيغا ابو فرحان ملسونيال مالي ادعوكم اندو غداو مندنو بلا يازو في لاغوتاچين مالي ادعوكم يا اندوم غداو مندنو انا يمطراچو كو الى الجنه نو ብሎ ስላሉ ይቅርታ አቡ ፍራንስ ላለኝ አብሽር አብሽር አቢቢ ጀዛክ الله خير ኦኬ ወያቀውሚ ማሊ አድዑኩም ወደመዳን ምጠራችሁ ሲሆን ኢለል ነጃቲ ነጃ ወደምትወጡበት ጀነቱ ወደምታገኙ ይበት ሰላምን እንደምታገኙበት መንገድ መጠራችሁ ሲሆን ወተድዑነኒ ፍጠሩኛላችሁን ኢለናር ወደ ሰዓት የምትጠሩ ስትሆኑ ለኔ ምን አለኝ ለካረለ አቡ ያሲን አውል እዚጋ እኔ መልሶኛል አቡ ፈራሃን ማሊ አድኡኩም ምትሎ እንደም ጉዳው ምንድነው ብላችሁ ያዙ ብሎ ሁለት መልሶኛል አቡ ፈራን ለዛ እኮ ነው እኔ አንተ እንደዚህ ብለህ ፈስረው እሺ እሺ ወለ ይቅርታ ኦኬ ወያ ቆሚ እዝቦቼ ወይ ማሊ ለኔ ኦኬ ወጥም ማሊ ለኔ አድኡኩም አድኡኩም እጠራችኋለሁ السلام عليكم نجاتي بركاته عفوا نفسي وعليكم بركاته كوينت نبلله ويا قومي حزبوچي هوي مالي يميلو اسن بتشا غدايو مندنو كذا ادعوكم يميلو اطراچو ادو غدايو مندنو اني ودن ود خير اطراچو ادو بميلا يازو مالي يمتلوان اني ياتبلات اني بتهون گن ጉዳዩ ምንድነው ብለ ጨመረበት ማለት ነው በመገረም ነው የሚጠይቃቸው እነሱን እና አንድ ላይ እንት ስትለው እና ጉዳያቸው ልበላቸው አዎ ኖ ኖ ማዲ አድኡኩም የሚለው ጉዳዩ ምንድነው እኔ እጠራችኋለሁ አዎ ኢንሻአላ ማይክል ቢገምሪሲ አው ወልሽ ወያ ቆሚ ህዝቦቼ ወይ አይደል ያ ማሊ አድኡኩም የምትጠሩ ጉዳይ ምንድነው ለኔ የምትጠሩ ጉዳይ ኖ ኖ ኖ ያ ቀውሚ አንተ አባ አንድ ላይ አይደለ አ ኦኬ ወያ ቀውሚ ህዝቦች ሆይ ማሊ አድኡኩም ጉዳዩ ምንድነው እኔ እጠራችኋለሁ الى ود نجوى نجوى نجا موطات يا ود جنات اني ود جنات ود مدان اطراچو الله غدايو مندنو انانته دمو تطرونيا لاچو ود اسات وتدعوني تطرونيا لاچو الى ود نار ود اسات اوكي ري دمو يتاكم ليت نبرتا قالش يا قومي حزبوچي وي مالي لني ادوكم مالي ادوراتي تيناكي سموتن نو ني طافت نبره بلو نبره جن على قدات جيرلو መልሶ አስተካክሎት ነው እኔም አሁን የሰማሁት በኋላ ላይ ሲያርም ነው ማይክ ይዞ ሲናገር የሰማሁት እንጂ እኔም እንዳንተ ነበር የጻፍኩት እቺ ማሊ የምትለዋንም እዛ አረብኛ ደርስ ላይ ነጋሽ ላይ ማሊ ለኔ ብለን ነው የተማርነውና እኔም በዛ ነበር ያስኩት አይ خير በቃ ቀጥልሻል ኦኬ ለነጃቲ ወነጃው ደግሞ ወደ ሰላም ወተድዑነኒ ተጠሩኛላችሁ ኢለናር ወደሳት የምትጠሩን ጉዳይ ምንድነው ወደሳት የምትጠሩን ጉዳይ ምንድነው ተድዑነኒ አሁን ተጠሩኛላችሁን ሊአክፉረ ቢላህ በአላህ Subhanahu Ta'ala እንድከፍር ተጠሩኛላችሁን ወኡሽሪካ ቢሂ እንደዚሁም እንዳጋራ በሱ እንዳጋራ ተጠሩኛላችሁን ማለይሰ የሌለኝ ሲሆን ሊ በሱ ማለይሰ የሌለኝ ሊ ለእኔ ቢሂ በሱ ዕቀት ዕልሙን በሱ ዕቀት በርሱም ለእኔ ዕቀት የሌለኝ ነገር በርሱ እንዳጋራ ተጠሩኛላችሁን ወአነ አድዑኩም እኔ ጠራችኋለሁ ኢላ አዚዚል ገፋር ወደ አሸናፊውና ወደ ማህሪው ጌታ ወደ አላህ Subhanahu Ta'ala እጣራችኋለሁ ልክነኝ ይወጣችሁ ለምጽፉ ኦኬ ሱብሃንአላህ ወይታፍኩት ነው ቆይ ይሳፍኩት ነው በእጄ ስለጻፍኩት በቴሌኮም ይችላል አንራጂ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊና وقال فرعون يا حامان يا حامان وقال آل فرعون فرعون يا حامان لحامان قال ابن لي سرح لعلني لني جلب غمبارني علي ابلغ الاسباب ما وطاچا يونه جلب غمبارني اسباب السماوات ወደ ሰማይ መውጣጫ ፈአጠሊያ ቢክንድ ኢላ ኢላሂ ሙሳ ወደ ሙሳ ኢላ ቢክንዴ እንድበቀል ድንብን ገንባልኝ አለ ወኢኒ እኔ ለአዙንሁ በርግጥ እርግጠኛ ነኝ ውሸተኛ መሆኑን እኔ እርግጠኛ ነኝ ለእናንተ እንደ ለረጋግጣችሁ ግን ወጥቼ እንዳይ ገምባልኝ አለ ወከዛሊካ እንደዛ ሆነ ዙይነ ለፍራኡን ለፍራኡን ተሸላለመለት ሱ አመሊሂ መጥፎ ስራው ተሸልሞ ታየ ጥሩ ሆኖ ታየ ወሰዳ ተዘጋለት አንሰቢል እኔ መንገድ ተዘጋበት ወማ ከይዱ ፍራኡን يفرعون تنقل لكو إلا في تباب ولا اتفاتنا ولا اتفاتنا تنقل لكو ولا اتفاتنا ولا اتفاتنا ولا اتسارنا وقال الذي آمن إن وقال الذي يا وقال آل الذي يا آل آمن يا آمان يو آل የፍራኦን በተሰብ የሆነ ማለት ነው እነዚህ እንደዚህ ብለው ተባበሩና ሲመካከሩ አላቸው ያ ቀውሚ ህዝቦች ወይ እስተቢኡኒ ተከታተሉኝ አህዲኩም እመራችኋለሁ ሰቢለ ረሻል ወደ ጥሩ መንገድ እንዳመለክታችሁ ተከታተሉኝ ወደ ጥሩ መንገድ ላሳያችሁ ተከታተሉኝ يا قومي اندوم وغنوچه واي انما حياه الدنيا اتيكو اتيه الدنيا متا متاقميا نيت لك المسابرتين اندمنچرس مراد برتين اندمنچرس ياو مننچرسات نيت انجي يا ቀጣ ያለች እቺ ዱንያ እኮ ጣፊ ነች። የኡነል አኺራተ አኺራ እኮ ሂያ ዳሩል ቀራር መኖሪያናት መረጋጊያ አገር አኺራ ነች። መን አሚለ ሰይአተ መጥፎ የሰራ ሰው ወላ ዩግዛ ኢመን አዳም ኢላ ምስለሃ ልክ የእሷን አይነት እንጂ ወመን አሚለ ሳሊሃን ጥሩ ስራ የሰራ ሚን ዘከሪን ከወንድም ሆነ አውንሳ ከሴትም ወሁወ ሙእሚን ሙእሚን ሆኖ ፈውላ ሙእሚን ሆኖ ፈውላይከ እነሱ የድኩሉና ይገባሉ ልጀነተ ጀነትን ይገባሉ ውርዘቁና ይመገባሉ ፊሃ ከሷን ቢገይር ሂሳብ ያለ ሂሳብ ነው የሚመገቡት። ወያ ቀውሚ ያ አማኙ አለ ማ ነው አድኡኩም እኔ ወደ አድኡኩም ለነጃት ወደ ምትድኑበት መንገድ ወደ ጀነት ወደ ጀነትና ወደ ጥሩ መንገድ ስራችሁ ምንድነው ያጋጠመ እና ወተድኡነኒ ለና እናንተ ወደ ሳትጠሩኝ አላችሁ ጉዳዩ ምንድነው ምንድነው የማያየው ምንድነው ያጋጠመ ታድኡነኒ እናንተ እኮ ምትጠሩ ለአክፍረ ቢላህ በአላህ እንድክድ ነው ምጠሩ ወኡሽሪካ ቢሂ በሱም እንዳጋራ ነው ምጠሩ ማ ለይሰ ሊ ቢሂ ኢልሙን ምንም እውቀት የሌለኝ ነገር በፍርዖን እንድገዛ ነው እናንተ ምጠሩ በፍርዖን ደግሞ አላህ ያለ መሆኑ ምንም ኢልም የሌለኝ ነገር ወደሱ ነው ምጠሩ وانا ادعوكم اني اطرحكم الى العزيز الشنافين الغفور مهرنا ودا الشنافي هنا جيتانو مطرحكم لا جرم حقنا انما تدعونني ان انت مطرو اليه ليس له دعوه من ما يغبا ساونو فرعون ان انت مطرون سو ان انت تغذا بلاچو مطرون سو من ما يغبا ساونو دعوه يوسي في الدنيا بعدنيا ولا في الاخره وين باخرام هنا بعدنيا بس منين ما يغبا لا الله انجي لا من ما يغباو وان مردنا فرعونهم هنا كلنا مملشاتين الى الله ولا الله نو وان المسرفين وسن على فوتكو هم اصحاب النار يسات قادوچ ناتشو فتذكرون ታስተውሱኛላችሁ ዛሬ አልኳችሁ ነገር ታስተውሱኛላችሁ ማቁል ያልኩት ለኩም ለእናንተ ያልኩት ነገር ሁሉ ታስተውሱ ነገ የውል ቂያማ ታስተውሱታላችሁ ወአፈውዱ አምሪ ጉዳይን ወደ አላህ ተዋለኝ ወደ አላህ ተጋለኝ ኢላላህ ማለት ኢነላህ አላህ ኩባሲሩን ተመልካቹን በልዒባድ ሁሉንም ኢባዶቹ ባሪዎቹ ምሰሩት ስራ ሁሉ ተመልካች ነው አላህ ፈውቃሁ አላህ ሰይአት ሚማ መከሩ አላህ ተበቀው መጥፎ ተንኮልና እነሱ ያሰሩትን መጥፎ ስራ እንዳይገሉት እንዳያጠቁት አላህ ተበቀው ወሃቀ ቢአሊ ፍርአውና በፍርአውንና በቤተሰቡ ላይ ሰፈረች سوء العذاب مدفوع قطعت والنسو سفرت النار يؤردون عليها وديساتهم يقرب عنه غدوا وعتنا مالدانا وعشيا ودام نشت مدى ماتت قادي ويوم تقوم الساعة كاما ومتقوم ببتكان أدخلوه أسكبواته على فرعون فرعون النبي تسبون أشد العذاب هاي لن يأونتشين قطعت ተብቃቸዋለች ዛሬ በቀብርም ቢቀጡም ነገ ደግሞ የመልቂያማ የሚተብቃቸው በጣም ከባድ ነው። ባረከላሁ ፊኩም ስለአዳመጣችሁ ያጠፋውበት ቦታ እስቲ አርሙ ሰላም